قال الإمام النسائي رحمه الله عن آخر الكري والدعاء بين التكبير والقراءة. وقال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة قال حدثني عمي المجشون بن أبي سلمة عن عبد الرحمن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استفتح الصلاة كبر ثم قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول من المسلمين ثم أنت الملك لا إله إلا أنت أنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد يقول النسائي رحمه الله نوع آخر من الذكر والدعاء بعد افتتاح الصلاة سبق نوع آخر من الذكر والدعاء بين التكبير والقراءة يعني التكبير للدخول في الصلاة الذي هو الإحرام والقراءة التي هي قراءة الفاتحة. وقد سبق أن مر في حديث أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كبر سكت هنيهة فقلت بأبي أنت وأمي ماذا تقول يعني بين التكبير والقراءة فقال أقول كذا. وهذا نوع آخر من أنواع وقد مر أيضا بعد حديث أبي هريرة نوع آخر من أنواع الذكر أو من أنواع الدعاء وهنا قال نوع آخر من أنواع الذكر والدعاء قال الذكر والدعاء جمع بينهما لأن هذا الاستفتاح أو هذا الدعاء والذكر مشتمل على ذكر ودعاء ليس ذكرا فقط وليس دعاء فقط وإنما هو جامع بين الذكر والدعاء. فأوله ثناء على الله عز وجل وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. كل هذا ذكر لله عز وجل. ثم جاء بعد ذلك الدعاء وهو سؤال الله عز وجل بأن يهديه بأن يهديه لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا هو وأن يصرف عنه سيئها لا يصرف عنه سيئها إلا هو وأن يغفر له الذنوب لا يغفر الذنوب إلا هو. فهذا كله دعاء لأن فيه ذكر ثناء على الله ودعاء الذي هو طلب من الله. ذكر هو ثناء على الله ودعاء هو طلب من الله وسؤال من الله عز وجل. تقرأ الأولى. عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استفتح الصلاة كبر ثم قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات يعني إذا استفتح يعني إذا أراد أن يستفتح لأن التكبير هو الاستفتاح هو البداية هو التحريم. إذا استفتح يعني أنه إذا أراد أن يدخل في الصلاة كبر لأن تكبيرها تحريمها التكبير. وقبل أن يقول الإنسان الله أكبر له أن يفعل ما شاء مما كان يفعله قبل الدخول في الصلاة فإذا قال الله أكبر دخل في الصلاة فحرم عليه بعدها ما كان حلالا عليه قبلها مما لا يجوز في الصلاة من الكلام والأكل والشرب وغير ذلك من الأمور والذهاب والالتفات وغير ذلك من التصرفات التي لا تتبع. نعم. حتى صلاة كبر ثم قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، هو اتجه إلى الله عز وجل وأقبل على الله وصار أو دخل في صلاة يناجي فيها الله، ولهذا فقد وجه وجهه إليه وأقبل بقلبه وكليته إليه، يسأله ويرجوه ويعبده ويثني عليه بما هو أهل سبحانه وتعالى. ثم قال: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. إن صلاتي ونسكي، الصلاة التي هي هذه الصلوات الركوع والسجود، ونسكي الذبح، الذبح هو لله عز وجل، الصلاة لله والذبح لله، وجميع أنواع العبادة لله عز وجل. ثم أتى بعد ذلك بما هو عام يشمل الدنيا والآخرة والحياة والممات. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، كل شيء له وكل شيء بيده وكل شيء في تصرفه، هو سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، هو الخالق وحده لا شريك له، وهو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. فكما أنه لا خالق إلا الله ولا رزق إلا الله فلا معبود بحق سواه. قال: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي. وهذا من التوسل بأسماء الله عز وجل، وأن الإنسان يجعل بين يدي دعائه ثناء على الله عز وجل. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت ظلمت نفسي، أو يثني على الله عز وجل وأنه هو الملك الذي بيده ملكوت كل شيء، المالك لكل شيء. ثم أيضا هو كما أنه هو الملك المتفرد بالملك فهو المتفرد بالعبادة والمستحق للعبادة، ففي ذلك ثناء على الله عز وجل بأفعاله وبأسمائه وبربوبيته وملكه، وكذلك أيضا اعتراف بأنه هو الإله الحق الذي لا تصلح العبودية إلا له سبحانه وتعالى، ولا يجوز أن يصرف شيء من أنواع العبادة لغيره سبحانه وتعالى، لأنه الخالق وغيره مخلوق، والعبادة لا تكون إلا للخالق لا تكون للمخلوق، لأن هذا الذي يتعبد مخلوق، فالمخلوق لا يعبد مخلوقا ولا يتعبد إلى مخلوق، وإنما يعبد الخالق. والله عز وجل خلق الخلق لعبادته، قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالعبادة حق الخالق، ولا يجوز أن يصرف شيئا، ولا يجوز أن يصرف المخلوق منها شيئا للمخلوق، بل هي كلها للخالق وحده لا شريك له. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت ظلمت نفسي، أنا عبدك ظلمت نفسي، أنا عبدك. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنا عبدك ظلمت نفسي، في اعتراف بالذل والخضوع والعبودية لله عز وجل. والله عز وجل ذكر في كتابه العزيز وصف رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف الذي هو كونه عبد لله، وهذا من أخص أوصافه أن يكون عبدا لله عز وجل. ولهذا عندما يأتي ذكر الأمور العظام يذكر بلفظ العبد: سبحان الذي أسرى بعبده، سبحان الذي أسرى بعبده في الإسراء، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، وأنه لما قام عبد الله يدعوه. فيأتي ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم بوصف العبودية، عبوديته لله عز وجل، وأنه عبد لله في المقامات العالية والمقامات الشريفة. والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أيضا يعجبه ذلك ويحب أن يوصف بأنه عبد الله، ولهذا قال في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه من حديث عمر رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرف النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، إنما أنا عبد عبد لله فقولوا عبد الله ورسوله. فهو عليه الصلاة والسلام يحب أن يثني عليه وأن يذكر بأنه عبد لله ولرسوله، عبد لله ورسوله, أنه عبد لله ورسول له صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فوصف العبودية والرسالة هذه من أخص أوصافه, وكان يحب أن يذكر بهذين الوصفين, ولهذا قال فقولوا عبد الله ورسوله, فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. مدام أنه عبد لله فالعباد يعبدون الله ولا يعبدون, وهو رسول الله فلا يكذب بل يطاع ويتبع ويصدق في كل ما جاء به عن الله سبحانه وتعالى. وأنا عبدك ظلمت نفسي ظلمت نفسي واعترفت بذنبي. هذا كله تدلل وخضوع لله عز وجل. أولا ثناء على الله عز وجل بأنه الملك وأنه الذي لا إله إلا هو, ثم اعتراف بذله وخضوعه وعبودية لله بقوله أنا عبدك, ثم قال بعد ذلك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي, ثم بعد ذلك دخل في المطلوب الذي مهد له بهذا التمهيد وهو السؤال والطلب من الله عز وجل, وقال فاغفر لي ذنوبي جميعا لا يغفر الذنوب إلا أنت, فاغفر لي ذنوبي جميعا لا يغفر الذنوب إلا أنت. واهدني لأحسن الأخلاق لا واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت, واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. وهو سؤال من الله عز وجل أن يهدي لأحسن الأخلاق وأن يقي سيء الأخلاق وأن يصرف عنه سيء الأخلاق, ومع طلبه يثني على الله عز وجل, طلب أولا وثناء بعد ذلك. فإن قوله واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها, اهدني لأحسن الأخلاق هذا دعاء, لا يهدي لأحسنها إلا ثناء على الله عز وجل. واصرف عني سيئها هذا دعاء, لا يصرف عني سيئها إلا أنت, ثناء على الله عز وجل. لبيك وسعديك والخير كله في لبيك وسعديك والخير بيديك, لبيك وسعديك والخير بيديك, يعني أنك دعوتني وأمرتني بأن أصلي لك, وها أنا أوجه وجهي إليك وأتجه إليك وأصلي لك وأستجيب وأستجيب لأمرك وأخضع لأمرك, والخير بيديك, كل خير فهو من الله عز وجل, ما بالناس من نعمة إلا هو منه سبحانه وتعالى, وما بكم من نعمة فمن الله, وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها, فالخير كله من الله. ثم قال والشر ليس إليك. من المعلوم أن عقيدة السنة والجماعة أن كل ما يقع في الكون والوجود فهو بقضاء الله وقدره وبخلقه وإيجاده, لا يكون في الكون شيء بغير إرادته ومشيئته وبغير خلقه وتكوينه سبحانه وتعالى. الله تعالى خالق كل شيء وهو على كل شيء قدير, فكل ما يقع في الكون فهو خلق الله وهو إيجاد الله, ولا يقع إلا بمشيئة الله وإرادته سبحانه وتعالى. وقوله والشر ليس إليك ليس معنى ذلك أن الله تعالى ليس خالق الشر, بل هو خالق كل شيء, الله خالق كل شيء, كل شيء فهو خلقه, وكل مخلوق فهو خلقه, وليس هناك إلا الخالق والمخلوق, والله تعالى هو الخالق وغيره المخلوق, والمخلوق منهما هو خير ومنهما هو شر, وكل ذلك خلق الله عز وجل وإيجاده. لكن الله عز وجل لا يخلق شرا محضا لا يترتب عليه فائدة ولا يترتب عليه مصلحة ويكون شرا من جميع الوجوه بحيث لا يكون فيه خير أصلا ولا يؤدي إلى خير ولا يفضي إلى خير. الله تعالى لا يخلق خلقا يكون كذلك, ولكنه يخلق كل شيء لحكمة وبحكمة سبحانه وتعالى. فخلقه الشر لحكمة وإيجاده الشر لحكمة, وهذه الحكمة منها ما هو ظاهر ومنها ما هو غير ظاهر, لكنه لا يخلق شرا محضا لا خير فيه بوجه من الوجوه, ولا يترتب عليه خير لوجه من وجوه. ومن المعلوم أن الجهاد في سبيل الله عز وجل لما شرعه الله وأوجده وجعله من أحب الأعمال وخير الأعمال هو لا يكون إلا بوجود الخير والشر وبوجود الأخيار والأشرار. ولو جعل الله الناس أمة واحدة ولو جعل الله الناس كلهم على الهدى ما حصلت يعني مقتضى هذه الحكمة التي هي تميز أولياء الله من أعداء الله. والله عز وجل يقول قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. قال ولو شئنا لآتينا كل نفس هدى ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فالله عز وجل قدر وقضى أن يكون الناس فريقين, فريق في الجنة وفريق في السعير. وهؤلاء الذين هم فريق السعير والذين هم أهل السعير الله تعالى يبتلي بهم أولياءه ليجاهدوا في سبيله وليدعوا إلى الله عز وجل الناس إلى الحق والهدى كما قال الله عز وجل والله يدعو إلى دار السلام, يعني يدعو كل أحد, كل المدعو إلى دار السلام, ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وإذا فالحديث لا يدل على أن الشر لا يضاف إلى الله خلقا وإيجادا وأن الشر له خالق غير الله أبدا, كل شيء هو خلق الله وإيجاده. لكن الله عز وجل لا يخلق شرا محضا لا خير فيه في وجه الوجوه ولا يترتب عليه خير ولا يترتب عليه مصلحة وفائدة في وجه من الوجوه. ثم أيضا مما يناسب هذا المعنى أن يقال إن الشر لا يضاف إليه استقلالا وانفرادا ولا يثنى على الله عز وجل بإضافة الشر إليه بأن يقال يا خالق الشر أو يا خالق الحيات أو يا خالق العقارب أو ما إلى ذلك من الأمور الأشياء التي فيها شر, لا تضاف إليه استقلالا ولكنه تضاف إليه في عموم, مثل قوله من شر ما خلق من شر ما خلق أو رب الفلق من شر ما خلق, لأن كل شيء خلقه كل شيء خلقه وخلقه فيه خير وفيه شر, فالاستعادة من شر ما خلق. فلا يضاف الشر إلى الله عز وجل على سبيل الانفراد وأن يخاطب ويدعى بكونه خالق الشر, وإنما يدعى بأنه خالق الخلق وخالق السماوات والأرض, وكل ذلك الخير والشر يدخل في عموم خلقه سبحانه وتعالى. لكن كونه يدعى به استقلالا وينادى به استقلالا لا يصلح ولا يناسب. ولهذا لما ذكر الله عز وجل عن الجن في سورة الجن ذكر الخير والشر جاء ذكر الشر غير مضاف وغير منسوب إليه وبني للمجهول, وأما الخير فوظيفة إلى الله عز وجل, وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا, وأن لا ندري أشر أريد, مع أن الله تعالى هو الذي يريد الخير ويريد الشر, لكن هذا من الأدب بأن الشر لا يضاف إليه على سبيل الاستقلال والخير يضاف إليه وكل شيء يضاف إليه على سبيل الإجمال, وأن لا ندري أشر أريد من الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فعند الخير قال ربهم أراد بهم ربهم, وعند الشر قال أريد من الأرض, والذي أراد هو الله عز وجل والذي أراد هو الله سبحانه وتعالى. إذن هذا هو معنى قوله والشر ليس إليه. ولهذا لا حجة للمعتزلة القائلين بأن العباد يخلقون أفعالهم وأن الله تعالى غير خالق الشر وأن العباد هم الذين يخلقون أفعالهم والمعاصي هم التي يوجدونها والله تعالى ليس خالقا لها. الله تعالى يقول والله خلقكم وما تعملون, الله تعالى خالق العباد وخالق أفعال العباد, وكل شيء في الوجود فهو خلقه, ما يكون حركة ولا سكون ولا وجود ذرة ولا وجود خير وشر إلا وهو في مشيئة الله وإرادته, ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك, ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتب الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. فهذا هو معنى قوله والشر ليس إليك. يعني لا يضاف إليك استقلالا وانفرادا ولا يضاف إليك أنك تخلق شرا محضا لا يترتب عليه خير وفائدة وليس تحته حكمة ومصلحة بوجه من الوجوه. بل كل ما تخلقه من خير وشر هو الحكمة. والشر ليس إليك. أنا بك وإليك. أنا بك وإليك. أنا بك عائد بك ومعتصم بك وملتجئ إليك وصائر إليك وآيل إليك. فأنا بك وإليك. تبارك وتعالى. تبارك وتعالى. ثناء على الله عز وجل. أستغفرك وأتوب إليك. أستغفرك وأتوب إليك. يعني استغفار وتوبة. أخبرنا عمرو بن علي. أخبرنا عمرو بن علي هو الفلاس وهو ثقة محدث ناقد حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الرحمن بن مهدي وهو كذلك محدث ناقد وثقة ثبت وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة. عبد العزيز بن أبي سلمة عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الناجشون وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. قال حدثني عمي الماجشون. حدثني عمي الماجشون بن أبي سلمة. الماجشون هو أخو عبد الله لأن ذاك عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة وهذا الماجشون بن أبي سلمة. وما وقفت على ترجمته. ما شفت له ترجمة؟ وليس هو يعقوب بن أبي سلمة؟ الماجشون التيمي. هو يعقوب بن أبي سلمة. يعقوب بن أبي سلمة؟ قالوا لقب الماجشون؟ ما ذكر لقبه لكن يعني روى عنه هذا وروى عنه لا. ما أدري أنا ما يعني ابتديت ما اهتديت إلى ترجمته لكن لعلي أتمكن من ذلك وأنبه على ذلك. عن عبد الرحمن ولكنهم من أخرج له مسلم لأن الحديث في صحيح مسلم وقد رواه من طريق من طريق عبد العزيز بن أبي سلمة عن عمه الماجشون ابن أبي سلمة. وحديثه هو هذا الذي يعقوب يعقوب أيضا أخرج صدوق أخرجه مسلم أبو داود والترمذي والنسائي قال يعني روى عن أمه يعقوب ابن أبي سلمة الماجشون صاحب تهذيب الكمال يقول هذا تهذيب الكمال أيوه روى عن أمه يعقوب ابن أبي سلمة الماجشون بس الماجشون هذه ما أدري يعني. هل في وصف له ولا نسبة يعني الماجشون عدد نعم. ويقال فلان الماجشون يأتي في آخر الأسئلة على كل إن نتحقق من ذلك ونذكره. عن عبد الرحمن الأعرج. عن عبد الرحمن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز لقبه الأعرج وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن عبيد الله بن أبي رافع. عن عبيد الله بن أبي رافع أبو رافع هو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبيد الله هذا ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة وكان كاتب علي بن أبي طالب وهو يروي عن علي بن أبي طالب أمير المؤمنين أبي الحسنين ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصهره على ابنته فاطمة ورابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا يحيى بن عثمان الحمصي قال حدثنا ابن حمير قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنقدر وذكر آخر قبله عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن محمد بن مسلمة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام يصلي تطوعا قال الله أكبر وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك. ثم يقرأ. ثم ورد النسائي بعد ذلك حديث محمد بن مسلمة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهو يتعلق بالذكر والدعاء, ويتعلق بالذكر والدعاء بعد التكبير, وكان هذا في صلاة التطوع, وهو قريب من الذي قبله, قريب من الذي قبله, يعني ما ورد فيه قريب من ما ورد في الذي قبله. عيده. عن محمد بن مسلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام يصلي تطوعا قال: الله أكبر, وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين, إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له, وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك. ثم يقرأ. وهذا في الحقيقة هو ثناء وذكر, وليس فيه دعاء, ليس فيه دعاء, وإنما هو ذكر فقط. ويعني اشتمل الحديث الذي قبله على يعني أكثر هذا الذكر, وليس فيه دعاء لأنه ليس فيه طلب, وإنما كله ثناء على الله عز وجل وتعظيم له. أخبرنا يحيى بن عثمان الحمصي. أخبرنا يحيى بن عثمان الحمصي وهو صدوق خرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه. قال حدثنا ابن حمير. قال حدثنا ابن حمير وهو محمد, محمد بن حمير هو صدوق خرج له البخاري وابو داود في المراتب. نعم, خرج صدوق محمد بن حمير صدوق خرج له البخاري وابو داود في المراتب والنسائي وابن ماجه. ابن ماجه ايضا. نعم, وابن ماجه ايضا. نعم, في تهذيب الكمال. في تهذيب الكمال لم نقطع عليه. اذا كان في تهذيب الكمال ف يعني معناه البخاري وابو داود في المراتب والنسائي وابن ماجه. نعم, لكن نسخة التقريب المصرية ليس فيها ذكر ابن ماجه. نعم, وما دام أن المزي نص على ذلك في المراسيل فهو المعتمد في تهذيب الكمال. قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة. شعيب بن أبي حمزة الحمصي وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن محمد بن المنكدر. عن محمد المنكدر المدني وهو ثقة فاضل خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة أيضا. قال وذكر آخر. قال وذكر آخر قبله, يعني راوي آخر قبل محمد بن المنكدر, والذي ذكر هذا من هو الذي قبله؟ شعيب. شعيب يعني أن شعيب ذكر آخر قبله, يعني قبل محمد بن المنكدر واحد ثاني, يعني يروي عن اثنين, يروي عن اثنين محمد بن المنكدر وآخر قبله, والذي يقول وذكر هو من دون شعيب بن أبي حمزة. الذي قال وذكر هو من دونه, وفاعل ذكر هو شعيب, فاعل ذكر ضمير مستتر يرجع إلى شعيب بن أبي حمزة, يعني قال من دون شعيب بن أبي حمزة, وذكر شعيب آخر قبل محمد بن المنكدر. ومن المعلوم أن عدم ذكره وعدم تسميته لا تؤثر, لأن الإسناد لا ينبني عليه, وإنما هذا المذكور وهذا المثبت وهذا المظهر الذي هو محمد المنكدر هو الذي عليه المعول, وذاك سواء جاء أو لم يأتي, وسواء ذكر أو لم يذكر, يعني وجوده عدمه لا يؤثر وجهله لا يؤثر. عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج. عن عبد الرحمن بن هرمز وهو الأعرج وقد مر ذكره. عن محمد بن مسلمة. عن محمد بن مسلمة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صحابي مشهور, قال الحافظ أنه أكبر من يسمى محمد, من اسمه محمد في الصحابة, أكبر الذين سموا محمدا من الصحابة, هو أكبرهم الذين سموا بمحمد كثير عدد, ولكن أكبرهم هذا الذي هو محمد ابن مسلم, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال نوع آخر من الذكر بين افتتاح الصلاة وبين القراءة, وقال أخبرني عبيد الله بن فضالة بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا جعفر بن سليمان عن علي بن علي عن أبي المتوكل عن أبي ثابت. الحديث الذي قبل هذا لسرقة خاصة؟ لا، أو تابع لذلك. تابع لذلك. عن أبي المتوكل عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة قال سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره. ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي نوع آخر من الذكر، وإنما قال والدعاء قال الذكر لأنه ذكر وليس فيه دعاء، هو ثناء وليس فيه طلب، وإنما كله تعظيم لله وثناء لله وثناء عليه سبحانه وتعالى. وأورد في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. لا إله غيرك؟ لا، ولا إله غيره. فهذا كله ذكر وثناء على الله عز وجل، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك. المراد بالجد هنا الجلال والعظمة، يعني تعالت عظمتك تعالى جلالك، ليس هذا هو المراد بلفظ الجد هنا. ولفظ الجد يأتي لمعاني منها العظمة والجلال كما هنا وكما في قول الله عز وجل عن الجن، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه تعالى جد ربنا، فهنا المراد به الجلال والعظمة في الآية والحديث. ويأتي مرادا به الحظ والنصيب، ومنه قول الرسول صلى الله عليه وسلم ولا ينفع إذا الجد منك الجد، يعني لا ينفع صاحب الحظ حظه عندك، وإنما ينفع هو العمل الصالح. ولا ينفع ذا الجد منك الجد، لا ينفع صاحب الحظ حظه عندك، وإنما ينفعه العمل الصالح. فالجد يراد به الحظ والنصيب، ويأتي ويراد به ضد الكسل والخمول، ويراد به ويراد به اسم الأب الجد الذي هو أبو الأب الذي هو أبو الأب أو آباء الأب كلهم أجداد. ويقول الشاعر الجد بالجد، يعني الحظ والنصيب بالجد والاجتهاد لا بالكسل والخمول، الجد بالجد والحرمان بالكسل، فانصب تصب عن قريب غاية الأمل. فقوله الجد بالجد يعني الحظ والنصيب والفوائد تحصل بالجد والاجتهاد، والحرمان بالكسل، يعني الحرمان يقابل الجد والكسل يقابل الجد. فإذا الجد يأتي بمعنى الجلال والعظمة كما في الحديث الذي معنا والآية في سورة الجن، ويأتي بمعنى الحظ والنصيب، ومنه الحديث ولا ينفع ذا الجد مثل الجد، ومنه ويأتي مرادا به اسم أبي الأب الذي هو الجد. أخبرني عبيد الله بن فضالة. يقول أخبرني إبراهيم عبيد الله بن إبراهيم بن فضالة ابن فضالة بن إبراهيم. أخبرني عبيد الله ابن فضالة ابن إبراهيم النسائي، وهو ثقة حافظ خرج حديثه النسائي وحده. قال أخبرنا عبد الرزاق. قال أخبرنا عبد الرزاق وهو ابن همام ابن نافع الصنعاني، ثقة حافظ مصنف وصاحب كتاب المصنف، وهو موسوعة كبيرة في الأحاديث والآثار، مشتمل على الآثار، يعني مثل مصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق، هذه مضان الآثار عن السلف، مضان الآثار عن السلف وكلامهم من الصحابة ومن بعدهم، فهو مشتمل على الأحاديث والآثار كتابه المصنف، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، وهو شيخ الإمام أحمد، وهو الذي روى عنه الإمام مسلم، وكذلك البخاري رووا أحاديث صحيفة همام المنبه، لأنه من طريق عبد الرزاق، صحيفة همام المنبه تروى من طريق عبد الرزاق عن همام عن معمر عن همام. قال حدثنا جعفر بن سليمان. قال حدثنا جعفر بن سليمان وهو صدوق الطبري. نعم صدوق زاهد. وهو صدوق زاهد خرج حديثه البخاري في الأدب ومسلم الأربعة. خرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. جعفر بن سليمان الضبعي البصري. ما تقبل البصري أبو سليمان الضبعي. البصري نعم. الضبعي البصري وهو صدوق خرج حديثه البخاري في الأدب المفرد. صدوق مخطئ في حديث ثوري. وهذا؟ لا هذا ليس الصدوق بس؟ ايه. نعم صدوق خرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. وكان يتشيع وكذلك عبد الرزاق قال أن كان يتشيع. لكن سبق أن ذكرت أن تشيع عبد الرزاق هو من قبيل تفضيل علي على عثمان. وهذه كما ذكرت مسألة خلافية عند أهل السنة لا يبدع من قال بها. وقد قال بها جماعة منهم عبد الرزاق وعبد الرحمن بن أبي حاتم والأعمش وابن خزيمة وابن جرير الطبري. قال عن علي بن علي. عن علي بن علي. نعم. اليشكري البصري لا بأس به. البصري وهو لا بأس به خرج حديثه. البخاري. البخاري في الأدب. نعم. وأصحاب السنة الأربعة. عن أبي المتوكل. عن أبي المتوكل الناجي وهو علي بن داود. علي بن داود أبي المتوكل الناجي وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن أبي سعيد. عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومشهور بكنيته ونسبته وهو أحد السبعة المكثرين من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثني جعفر بن سليمان عن علي بن علي عن أبي المتوكل عن أبي سعيد رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره. ثم ورد النسائي حديث أبي سعيد من طريق أخرى وهو بلفظه وهو مثله إلا أنه جاء من طريق أخرى. أخبرنا أحمد بن سليمان. أخبرنا أحمد بن سليمان وهو الرهاوي وهو ثقة حافظ خرج حديثه النسائي. حدثنا زيد بن الحباب. حدثنا زيد بن الحباب وهو صدوق يخطئ في حديث الثوري وحديثه عند البخاري في جزء القراءة البخاري في جزء القراءة ومسلم والأربعة. هذا هو؟ نعم. هذا زيد بن الحباب؟ أي. إذن هو غير. البخاري في جزء القراءة أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. قال حدثني جعفر بن سليمان عن علي عن أبي المتوكل عن أبي سعيد. عن جعفر بن سليمان عن علي بن علي عن أبي المتوكل عن أبي سعيد وقد مر ذكره في السند الذي قبل هذا. قال نوع آخر من الذكر بعد التكبير. وقال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن ثابت وقتادة وحميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا إذ جاء رجل فدخل المسجد وقد حفزه النفس فقال الله أكبر الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال أيكم الذي تكلم بكلمات فأرم القوم قال إنه لم يقل بأسا قال أنا يا رسول الله جئت وقد حفزني النفس فقلتها. قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد رأيت 12 ملكا يقتدرونها أيهم يرفعها. ثم ورد النسائي هذه الترجمة لنوع آخر من الذكر من الذكر بعد التكبير. النسائي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل رجل قد حفزه النفس يعني نفسه ثائر ويخرج ويسمع نفسه يخرج منه لشدة ثورانه فقال الله أكبر الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيكم قال تلك الكلمات فعرا من القوم يعني سكتوا ولم يتكلموا بشيء. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إنه ما قال بأسا، لأنهم أولا خشوا أن يكون أو خشي أن يكون يعني هذا الرجل خشي أن يكون أتى بأمر ينكر عليه، فالرسول صلى الله عليه وسلم بادر وقال إنه لم يقل بأسا، يعني ما قال شيئا يذم عليه. فقال أنا يا رسول الله، فقال لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها كل أيهم يرفعها يبتدرونها، أيهم يرفعها يعني أيهم يأخذها ويرفعها إلى الله عز وجل. فهذا نوع من الذكر، وهو ذكر فقط وليس فيه دعاء، ولهذا جعل الترجمة نوع آخر من الذكر ما قال الدعاء. أيوة. أخبرنا محمد المثنى وهو أبو موسى الزمن، كنيته أبو موسى ولقبه الزمن، وهو من شيوخ أصحاب الكتب الستة، روى عنه مباشرة وبدون واسطة، وحديثه كما قلت عندهم، بل هو من شيوخهم، روى عنه مباشرة وبدون واسطة، وهو قرين محمد بن بشار بن دار الذي قال عنه ابن حجر وكان كفر سيريهان. قال حدثنا حجاج بن منهال البصري، وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. حدثنا حماد بن سلمة بن دينار، وهو ثقة خرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن ثابت بن أسلم البناني، وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. وقتادة بن دعامة السدوسي، وهو ثقة أيضا وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. وكذلك أيضا الحميد بن أبي حميد الطويل، وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. والثلاثة يروون عن أنس بن مالك صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنس بن مالك صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. إسناد الشيخون عندنا. نعم. محمد المثنى. أي نعم. عن حماد. حجاج وحماد. عن حجاج عن حماد. نعم. عن ثابت. نعم. رباعي. الثلاثة في طبقة واحدة، وكلهم شيوخ يروي عنهم حماد، وهم يروون ثلاثتهم عن أنس، يروون فهم في طبقة واحدة، والإسناد خماسي يعتبر من حيث العدد، من حيث الدرجات خماسي. وهؤلاء لا يحسبون في طول الإسناد لأنهم في درجة واحدة، لأن بعضهم يعني معطوف على بعض، ليس كل واحد يروي عن الثاني حتى يكون الإسناد يعني كل واحد يروي عن الآخر. فعند عد يعني عند ذكر الطبقات أو ذكر رجال كونه يعني من الرباعيات أو الخماسيات أو السداسيات يقال خماسي، لأن فيه ثلاثة في طبقة واحدة، ثلاثة في طبقة واحدة، ثابت وحميد وقتادة، وهم من أهل البصرة. ثم أيضا هؤلاء كلهم من أهل البصرة، هؤلاء الرجال، لأن محمد المثنى بصري، والحجاج منها البصري، وحماد بن سلمة بصري، والثلاثة الذين هم في طبقة واحدة وهم ثابت وقتادة وحميد كلهم بصريون، وأنس بن مالك بصري، فهو مسلسل بالرواة البصريين، وثلاثة منهم كما ذكرت في طبقة واحدة فهو من الخماسيات. يقول البداء بفاتحة الكتاب، فيهم واحد مرة قال صدوق يختفي حديث ثوري، هو هذا زيد بن حباب. زيد بن حباب؟ أيوة أنت ذكرت هذا. نعم أنا ذكرت. طيب، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.